إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم الأمور التي أدت إلى خلل عظيم في عقيدة المسلمين ما يتعلق بالتفريق بين المتواتر والآحاد فيما يتعلق بالاعتقاد، وقد مر بيان ذلك، ووقع التعريج على جهود بعض أهل العلم بدءا من الشافعي الإمام رحمه الله تعالى كما في الرسالة في تثبيت خبر الواحد، وذكر لذلك أدلة، مع أن الواحد كما في كلامه إنما يعود في ظاهر الأمر إلى الغريب أو إلى الفرد، لأنه كان رحمه الله تعالى يأتي بالنصوص التي تفيد الأخذ بخبر الواحد، فخبر الواحد على هذا الاعتبار ليس بخبر الآحاد، لأن خبر الآحاد يشمل خبر الواحد وما فوقه في كل طبقة من طبقات السند ما لم يصل إلى حد المتواتر، فيدخل فيه المشهور والعزيز. ولكن صنيع الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة كأنما كان منصبا إلى ما عرف بعد ذلك اصطلاحا بالحديث الغريب أو الحديث الفرد، بل إنه يكون غريبا أو فردا مطلقا، لأنه يكون في أصل السند وليس بالغرابة النسبية. فالعلماء رحمهم الله تعالى حملوا على من فرق بين المتواتر والآحاد فيما يتعلق بأمور الاعتقاد، ممن أدلى بدلوه في هذا الأمر العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وله رسالتان تدوران حول هذه المسألة الكبيرة. من هاتين الرسالتين رسالة الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، قال في الفصل الثالث: حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام. إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة يقولون في الوقت نفسه بأن الأحكام الشرعية تثبت بحديث الآحاد، وهم بهذا قد فرقوا بين العقائد والأحكام. فهل تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة؟ كلا وألف كلا، بل هي بعمومها وإطلاقاتها تشمل العقائد أيضا، وتوجب اتباعه صلى الله عليه وسلم فيها، لأنها بلا شك مما يشمله قوله أمرا في آية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فكلمة أمرا في هذه الآية الكريمة يدخل فيها الاعتقاد كما يدخل فيها الأحكام. وهكذا أمره تعالى، أي أمر المسلم بإطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونهى عن عصيانه، وحذر من مخالفته، مع ثنائه تعالى على المؤمنين الذين يقولون عندما يدعون للتحاكم إلى الله ورسوله: سمعنا وأطعنا. كل ذلك يدل على وجوب طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم في العقائد والأحكام. وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، فإنما يعني في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه ما من ألفاظ العموم والشمول كما هو معلوم. وأنت لو سألت هؤلاء القائلين بوجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام عن الدليل عليه لاحتجوا بهذه الآيات السابقة وغيرها مما لم نذكره اختصارا، وقد استوعبها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، فليراجعها من شاء. فما الذي حملهم على استثناء العقيدة من وجوب الأخذ بها وهي داخلة في عموم الآيات؟ إن تخصيصها بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص، وذلك باطل، وما لزم منه باطل فهو باطل. ثم ذكر شبهة وأجاب عنها، قال: لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة، وهي أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن، ويعنون به الظن الراجح طبعا، والظن الراجح يجب العمل به في الأحكام اتفاقا، ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأمور الغيبية والمسائل العلمية، وهي المراد بالعقيدة. ونحن لو سلمنا لهم جدلا بقولهم إن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن على إطلاقه، فإنا نسأله: من أين لكم هذا التفريق؟ وما الدليل على أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة؟ لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلون على ذلك بقوله تعالى في المشركين: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وبقوله سبحانه: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ونحو ذلك من الآيات التي يذم الله تعالى فيها المشركين على اتباعهم الظن. وفات هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور في هذه الآيات ليس المراد به الظن الغالب الذي يفيده خبر الآحاد والواجب الأخذ به اتفاقا، وإنما الظن في هذه الآيات هو الشك الذي هو الخرص. فقد جاء في النهاية واللسان وغيرهما من كتب اللغة: الظن الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم به. فهذا هو الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين. ومما يؤيد ذلك قوله تعالى فيهم: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، فجعل الظن الخرص الذي هو مجرد الحزر والتخمين. ولو كان الظن المنعي على المشركين في هذه الآيات والظن الغالب كما زعم أولئك المستدلون لم يجز الأخذ به في الأحكام أيضا، وذلك لسببين اثنين: الأول أن الله أنكره عليهم إنكارا مطلقا ولم يخصه بالعقيدة دون الأحكام، والآخر أي من السببين أنه تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره على المشركين يشمل القول به في الأحكام أيضا. فاسمع إلى قوله تعالى الصريح في ذلك: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، هذه عقيدة، ولا حرمنا من شيء، هذا حكم، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ويفسرها قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فثبت مما تقدم أن الظن الذي لا يجوز الأخذ به إنما هو الظن اللغوي المرادف للخرص والتخمين والقول بغير علم، وأنه يحرم الحكم به في الأحكام كما يحرم الأخذ به في العقائد بلا فرق. وإذا كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول المتقدم إن كل الآيات والأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام تدل أيضا بعمومها وشمولها على وجوب الأخذ به في العقائد أيضا. والحق أن التفريق بين العقيدة والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام لا يعرفها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين في العصر الحاضر. بناؤهم عقيدة عدم الأخذ بحديث الآحاد على الوهم والخيال. إن من أعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم وهذه الكلمة التي يرددها كثير من الخطباء والكتاب كلما ضعف إيمانهم عن التصديق بحديث حتى ولو كان متواترا عند أهل العلم بالحديث، فحديث نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، فإنهم يتسترون بقولهم: حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة. وموضع العجب أن قولهم هذا هو في نفسه عقيدة، كما قلت مرة لبعض من ناظرتهم في هذه المسألة، وبناء على ذلك فعليهم أن يأتوا بالدليل القاطع على صحة هذا القول، وإلا فهم متناقضون فيه، وهيهات هيهات، فإنهم لا دليل لهم إلا مجرد الدعوة، ومثل ذلك مردود في الأحكام، فكيف في العقيدة؟ وبعبارة أخرى، لقد فروا من القول بالظن الراجح في العقيدة، فوقعوا فيما هو أسوأ منه، وهو قولهم بالظن المرجوح فيها، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وما سبب ذلك؟ إلا ما كان من بعدهم عن التفقه في الكتاب والسنة، وحيودهم عن الاهتداء بنورهما مباشرة مع انشغالهم بآراء الرجال. وأما الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، فإن هناك أدلة أخرى أخص في الدلالة مما سبق على وجوب الأخذ بخبر الواحد في العقيدة. قال: أرى أنه لا بد من التعرض لذكر بعضها وبيان وجه دلالتها. الأدلة التي قالوا إنها تدل على أن أحاديث الآحاد إنما يؤخذ بها في الأحكام ولا يؤخذ بها في أمور الاعتقاد، هي في الوقت عينه تدل على وجوب الأخذ بتلك النصوص في الدين كله بلا تفرقة بين الأحكام والعقيدة. وإذا قيل لهم ما الدليل على التفرقة، فإنهم لا يأتون بشيء تحته طائل. يعني إذا قيل لهم ائتونا بدليل على التفرقة بين الأحكام والعقيدة فيما يتعلق بالأدلة، فإنهم لا دليل عندهم. ومع ذلك فدلالة تلك النصوص التي هم يقولون إنها تدل على الأخذ بالمتواتر فقط فيما يتعلق بالاعتقاد مع تخصيص الآحاد بالأحكام، هذه الأدلة تدل على الأخذ بجميع الأحاديث الثابتة وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدين كله من عقيدة وأحكام، ولكنها دلالة عامة. وأما الأدلة الخاصة، قال العلامة الألباني رحمه الله: أرى أنه لا بد من التعرض لذكر بعضها وبيان وجه دلالته. الدليل الأول قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: حض الله تبارك وتعالى المؤمنين على أن ينفر طائفة منهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتعلموا منه دينهم ويتفقهوا فيه. الحقيقة أن النفير فسره السلف على أنه نفير جهاد وعلى أنه نفير تعلم، فالذي ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هو أحد القولين. وأنت خبير بأن الإنسان في المعترك عندما يأتي بالأدلة ينبغي عليه أن يأتي بالدليل الذي لا يجد الخصم فيه منفذا. فهنا قد يقول قائل: جعل النفير نفير تعلم وهو أيضا نفير جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فيقال: لا بأس، فهذان القولان مما قال به السلف. يقول: لا شك أن ذلك ليس خاصا بما يسمى بالفروع والأحكام، بل هو أعم، بل المقطوع به أن يبدأ المعلم والمتعلم بما هو الأهم فالأهم تعليما وتعلما. ومما لا ريب فيه أن العقائد أهم من الأحكام، ومن أجل ذلك زعم الزاعمون أن العقائد لا تثبت بحديث الآحاد، فيبطل ذلك عليهم هذه الآية الكريمة. فإن الله تعالى كما حض فيها الطائفة على التعلم والتفقه عقيدة وأحكاما، حضهم على أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه من العقائد والأحكام. والطائفة في لغة العرب تقع على الواحد فما فوق، فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحاد عقيدة وحكما لما حض الله تعالى الطائفة على التبليغ حضا عاما، معللا ذلك بقوله لعلهم يحذرون.

فأسوق بعضا منه. الأول عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون. شببة أي شباب. فأقمنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرنا، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فعلق بقوله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء الشبابة أن يعلم كل واحد منهم أهله، والتعليم يعم العقيدة، بل هي أول ما يدخل في العموم. فلو لم يكن خبر الآحاد تقوم به الحجة لم يكن لهذا الأمر معنى. الثاني من الأدلة التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة. أخرجه البخاري مختصرا، وأخرجه مسلم في صحيح. قال الألباني رحمه الله: فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث إليهم أبا عبيدة وحده. وكذلك يقال في بعثه صلى الله عليه وسلم إليهم في نوبات مختلفة، أو إلى بلاد منها متفرقة غيره، أي غير أبي عبيدة، من الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري، وأحاديثهم في الصحيحين وغيرهما. ومما لا ريب فيه أن هؤلاء كانوا يعلمون الذين أرسلوا إليهم العقائد في جملة ما يعلمونه، فلو لم تكن الحجة قائمة بهم عليهم لم يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أفرادا، لأنه عبث يتنزه عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الرسالة، لكن هذا مما تقوم به الحجة، لذلك أخذ به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يأتي التشريع من قبله، لأنه هو المبلغ عن الله تبارك وتعالى. فأرسل هؤلاء أفرادا يعلمون الدين، بل كما في حديث معاذ أمر بأن يبدأ بالعقيدة قبل كل شيء، قبل الأحكام، فإنهم أجابوك لذلك، يعني ما تعلق بالشهادتين، فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، إذن فيبدأ بتعليم العقيدة. وأرسل معاذا وحده، فكان في منطقته كما قال العلامة المصنف، أعني الشيخ الجامية رحمه الله تعالى، كما قال كان في منطقته وكان يعلم، وبدهي أنه يعلم العقيدة أول ما يعلم، وقد أرسله وحده. إذن فهذا ما أخذ به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو لم تكن الحجة قائمة بهم عليهم لم يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرادا، لأن الحجة كانت تقوم حينئذ، لأنه عبث يتنزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان قادرا على أن يبعث إليهم فيشافههم، أو يبعث إليهم عددا فبعث واحدا يعرفونه بالصدق، وسيقول لهم قال رسول الله كذا وكذا، ويعلمهم العقيدة التي تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا خبر واحد وهو مقبول في العقيدة، معمول به بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل أيضا من الأدلة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ذلك الباب. الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم: بين الناس بقباء، وأيضا على المنع من الصرف، بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة أخرجه الشيخان. هذا نص على أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر الواحد في نسخ ما كان مقطوعا عندهم من وجوب استقبال بيت المقدس، فتركوا ذلك واستقبلوا الكعبة لخبره، فلولا أنه حجة عندهم ما خالفوا به المقطوع عندهم من القبلة الأولى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل شكروا على ذلك لأنهم أسرعوا وسارعوا إلى امتثال أمر النبي، فإن الله تبارك وتعالى أمره بتحويل القبلة فشكروا على ما صنعوا، لأنهم تحولوا عن بيت المقدس قبلة لهم في الصلاة إلى المسجد الحرام وهم في الصلاة. معلوم أن بيت المقدس بالنسبة للمدينة يكون إلى جهة الشمال، وأما مكة فتكون إلى جهة الجنوب، ومع ذلك فتحولوا في الصلاة أخذا بخبر الواحد الذي نسخ ما كان مقطوعا به عندهم من استقبال بيت المقدس في الصلاة. الشافعي رحمه الله تعالى يثبت العقيدة بخبر الواحد. قال: فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يكذب به امرأ من المسلمين، إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه دلالة على أن موسى بني إسرائيل هو صاحب الخضر. يريد ماذا؟ يريد الحديث الذي أخرجه الشيخان مطولا عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، فقال ابن عباس: كذب عدو الله. أخبرني أبي بن كعب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى عليه السلام صاحب الخضر، فكذب ابن عباس امرأ من المسلمين لما خالف حديث واحد هو ثابت عنده وحديث أبي رضي الله عنه. فلما قيل له إن نوفل البكالية يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كذب عدو الله. ثم أتى بالدليل فقال: أخبرني أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القول من الإمام الشافعي في تعليقه على هذا الحديث دليل على أنه لا يرى التفريق بين العقيدة والعمل في الاحتجاج بخبر الآحاد، لأن كون موسى عليه السلام صاحب الخضر عليه السلام هذه مسألة علمية وليست حكما عمليا كما هو بين. ويؤيد ذلك أن الإمام رحمه الله عقد فصلا هاما في الرسالة تحت عنوان الحجة في تثبيت خبر الواحد، وساق تحته أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وهي أدلة مطلقة أو عامة تشمل بإطلاقها وعمومها أن خبر الواحد حجة في العقيدة أيضا، وكذلك كلامه عليها عام أيضا. وختم هذا البحث بقول: وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها، ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل. وكذلك حكى لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان، وهذا عام أيضا. وكذلك قول: ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته، لو جاز ذلك جاز لي، ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد. إذن هو إجماع يثبته الشافعي الإمام رحمه الله تعالى في هذا الموضع كما ترى. والرسالة عظيمة جدا، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي: لما نظرت في الرسالة للشافعية أذهلتني. ثم مدحه رحمه الله تعالى في استدلاله، قال: فلم أزل أدعو الله له. هذا كلام إمام ثبت جبل، وعبد الرحمن بن مهدي لما نظر في رسالة الإمام الشافعي، لأن الشافعي كما قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى لا يعلم، ويقول عن نفسه: لا أعلم في علماء المسلمين من هو أثقب ذهنا منه ولا أنفذ رأيا، وهو كذلك. كان الشافعي رحمه الله تعالى عظيم العقل جدا، رحمه الله رحمة واسعة، لا تكاد تجد في علماء المسلمين من المتقدمين والمتأخرين من هو كالمطلبي الذي ملأ طباق الأرض علما، رحمه الله رحمة واسعة. ومن أعظم ما يميزه وفور عقله، لقد كان الشافعي رحمه الله من أعظم الناس عقلا. ولو أنك تتبعت ما ذكره ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي وكذا ما كتب في مناقبه لعلمت وفور عقل هذا الرجل رحمه الله رحمة واسعة. عدم الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدثة، يقول الألباني رحمه الله، يقول بالجملة: فأدلة الكتاب والسنة وعمل الصحابة وأقوال العلماء تدل دلالة قاطعة على ما شرحنا من وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة، سواء كان في الاعتقاديات أو العمليات، وأن التفريق بينهما بدعة لا يعرفها السلف. ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات، يعني العقيدة، كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه دينا، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته. ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته، فأين سلف المفرقين بين البابين؟ هذا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. أين سلف المفرقين بين البابين؟ نعم، سلفهم بعض متأخر المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه، بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين، فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين، وادعوا الإجماع على هذا التفريق، ولا يحفظ ما جعلوه إجماعا عن إمام من أئمة المسلمين ولا عن أحد من الصحابة والتابعين. فنطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر الواحد من الدين وما لا يجوز، ولا يجدون إلى الفرق سبيلا إلا بدعاوى باطلة، كقول بعضهم: الأصوليات هي المسائل العلمية والفروعيات هي المسائل العملية، وهذا تفريق باطل أيضا. فإن المطلوب من العمليات أمران: العلم والعمل، وأما المطلوب من العلميات فالعلم والعمل أيضا، وهو حب القلب وبغضه، وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنت، وبغضه للباطل الذي يخالفها. فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع. فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه، وذلك عمل، بل هو أصل العمل. وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان، حيث ظنوا أن مجرد التصديق دون الأعمال هو الإيمان، وليس كذلك. فليس الإيمان مجرد التصديق دون الأعمال، وهذا من أقبح الغلط وأعظمه. هذا الكلام الذي ذكره العلامة الإمام ابن القيم نقله الشيخ الألباني في هذا الموضع ومرره، والإمرار إقرار، فهو يقره، فهذا معتقده أن الأعمال داخلة في الإيمان، فأين الإرجاء منه وأين هو من الإرجاء؟ يقول: فإن كثيرا من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم غير شاكين فيه، غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلب من حب ما جاء به والرضا به وإرادته والموالاة والمعاداة عليه. فلا تهمل هذا الموضع، فإنه مهم جدا، به تعرف حقيقة الإيمان. فالمسائل العلمية عملية والمسائل العملية علمية، فلازم واقع بين العلم والعمل كما ترى. فإن الشارع لم يكتفي من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. أتحرر من كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله أن التفريق المذكور مع كونه باطلا بالإجماع لمخالفته ما جرى عليه السلف وتظاهر الأدلة المتقدمة على مخالفته، فهو باطل أيضا من جهة تصور المفرقين عدم وجوب اقتران العلم بالعمل والعمل بالعلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذه نقطة هامة جدا تساعد المؤمن على تفهم الموضوع جيدا، والإيمان ببطلان التفريق المذكور يقينا. ثم إن ما تقدم من البحث وتحقيق القول ببطلان التفريق المذكور إنما هو قائم كله على افتراض صحة القول بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن الراجح ولا يفيد اليقين والعلم القاطع. فينبغي أن يعلم أن ذلك ليس مسلما على إطلاق، بل فيه تفصيل مذكور في موضعه. والذي يهمنا ذكره الآن هو أن خبر الآحاد يفيد العلم واليقين في كثير من الأحيان، من ذلك الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم ينتقد عليهما، فإنه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري حاصل به كما جزم به الإمام ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث، ونصره الحافظ ابن كثير في مختصره، ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية، وتبعه العلامة ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق، ومثل له بعدة أحاديث منها حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، مع أنه فرض مطلق غريب غرابة مطلقة، لأنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة سوى عمر. وحديث: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وحديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، إلى أمثال ذلك، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله. وقال قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين، أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلي مثل السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية، والشيخ أبي حامد وأبي الطيب، والشيخ أبي إسحاق من الشافعية، وابن خويز من داد وغيره من المالكية، ومثل القاضي أبي يعلى وابن أبي موسى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية، ومثل أبي إسحاق الإسفرائيني وابن فورك وأبي إسحاق النظام من المتكلمين، وذكره ابن الصلاح وصححه واختاره، ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم، وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة، وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم ودين وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله أبو عمرو بن الصلاح انفرد به عن الجمهور، لأن ابن الصلاح لم يعلم كثرة القائلين بهذا القول يتقوى بهم، وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة، فجاء من ظن أن ابن الصلاح إنما تفرد به وانفرد بذلك القول عن الجمهور. وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب، وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدي وإلى ابن الخطيب، فإن على سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني. قال: وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح، والحجة على قول الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقاً وعملاً إجماع منهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة، كما لو اجتمعت على موجب عموم أو مطلق أو اسم هو لحقيقة معينة أو على موجب قياس فإنها لا تجتمع على خطأ، وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأ، فإن العصمة تثبت بالنسبة الإجماعية، كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحد واحد من المخبرين بمفرده ولا يجوز على المجموع، والأمة معصومة من الخطأ في روايتها ورأيها. قال: والآحاد في هذا الباب قد تكون ظنونا بشروطها، فإذا قويت صارت علوما، وإذا ضعفت صارت أوهاما وخيالات فاسدة. قال: واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب، كما ذكره الشيخ أبو عمرو ومن قبله من العلماء كالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره، فإن ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم مفيد لليقين، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين، فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيره، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والأطباء، وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم الضابطون لأقواله وأفعاله المعتنون بها أشد من عناية المقلدين بأقوال متبوعيهم. فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص، فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوما لغيرهم فضلا عن أن يتواتر عندهم، فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله يعلمون من ذلك علما لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به البتة. بل إنهم ذكروا أمرا عجيبا، قالوا إن أهل الحديث من طول خبرتهم بأقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتيهم الله تبارك وتعالى ملكة بها يفرقون بين الأصيل والدخيل، حتى إنهم لا يردون الحديث أحيانا وتكون العلة القادحة غير ظاهرة، فيقول: هذا ليس من حديث الرسول، هذا ضعيف، ثم إذا ما نظر فيه وبحث في أحواله تبدت العلة التي كانت خفية قبل. بل إن ذلك قد عدوه إلهاما، كما وقع مع أبي حاتم رحمه الله، فإن رجلا قد أتى إليه فقال: هذا الذي تقولونه أي شيء هو؟ الواحد منكم ينظر في الحديث فيقول: هذا ضعيف وهذا صحيح، هذا مقبول وهذا مردود، أي شيء هذا؟ أهو إلهام؟ قال: اكتب 10 أحاديث في رقاع وأتني برقعة من تلك الرقاع، واذهب بأخرى إلى أبي زرعة، واذهب بثالثة إلى فلان. وعد له قوما من الجهابذة النقاد، ففعل الرجل. وقد وصاه أبو حاتم ألا يخبر واحدا منهم بقول الآخر، فلما أتم دورته ورجع نظر في الرقاع فوجد الأمر متطابقا. قال هذا إلهام، هذا إنما يكون من لدن ربنا تبارك وتعالى، هي الملكة التي يحصلها كل مزاول لفن أو صنعة. فإن الإنسان إذا ما زاول صنعة أو حرفة من الحرف المادية فإنه يتحصل على صنعة تورثه ملكة من كثرة ممارسته لتلك الصنعة. وهذا معروف مشهور عن الأطباء المجيدين المهرة الجهابذة، فإن الواحد منهم إذا رأى المريض شخصه من غير فحص ومن غير أن يرسله إلى المختبر أو إلى من يصنع له شيئا من تلك الفحوصات، يقول هذا مريض بكذا، فيقال له من أين؟ يقول هو كذلك، فبمجرد رؤيته يشخصه. ثم تأتي بعد ذلك الأدلة المادية مصدقة لتشخيصه، فمن أين أتى بهذا؟ يا ملكة المزاولة. وهذه الملكات تكون في البداية جزئية ثم تقوى شيئا فشيئا حتى تصير ملكة كلية. وهذا من الأمور المهمة في الطلب، وعلى المرء أن يجتهد في تحصيل تلك الملكة كما دل عليها ابن خلدون ونقلت نصه في فضل العلم وغيره. ولذلك كانوا يترقون في مسائل التعلم من أجل أن تقوى الملكة الجزئية حتى تصير ملكة كلية. وهذه إنما تكون مع الممارسة والمزاولة والمثابرة. علماؤنا من أهل الحديث كانوا كذلك رحمهم الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ديننا وأن يرزقنا العمل به مع الإخلاص في ذلك والإقامة عليه حتى نلقى وجه الله تبارك وتعالى ونحن على ذلك، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.